الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بالأمس قلنا بأن المناسب المصير إلى حلية الانتفاع بالمتنجسات، الأصل هو الجواز للأصل والقاعدة لأصالة الإباحة ولقاعدة حل ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا يقف أمامها لا الإجماعات ولا الأخبار ولا الآيات. الآيات ذكرناها، الأخبار هم الإجماعات، قسم منها ناقشناها، قسم الآن نذكرها مثل إجماع السيد، نقرأ ما به نفرد شيء. لكن خلاصة ما ذكره في رد إجماع السيد، يعني السيد بن زهرة، يعني السيد المرتضى تقدم في الانتصار، خلاصة ما ذكره أنه الإجماع اللي ذكره على البيع، مو الإجماع اللي ذكره قائم على الانتفاع، وإن كان هو يذهب إلى الانتفاع، لكن هو ظاهر عبارته ليس بصدد بيان أن الانتفاع بالمتنجس ماذا؟ مما أجمع عليه. لا، يريد يقول كل شيء بمنفعة محللة إجماع شنو على جواز بيعه، يجوز بيعه لأجل وجود المنفعة، أما المنفعة أجمع على أنه يجوز الانتفاع أو لا، السيد مو بصدد بيان ذلك، بل هو يقول بها، وإلا لما صار إلى جواز البيع؟ من يقول بجواز البيع لابد أن يقول بجواز الانتفاع، لكن ليس بصدد نقل. قال: وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل طبيعي، الإجماع اللي ذكره في أصل بيع الكذا إلا ما استثني حرمة بيع النجس، إلا ما استثني النجس والمتنجس في أصل البيع. قال: وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا فيما ذكره الإجماع، مو بصدد نقل الإجماع فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من جهة دخوله فيما يحرم الانتفاع، حتى تقول إذن هو يقول بحرمة أجمعت الأمة على حرمة بيع النجس، استثنى أربعة، حرمة بيع النجس، ولماذا يحرم بيع النجس؟ لعدم وجود منفعة محل، أو قل لكون منفعته محر، أجمع على حرمة بيع النجس يعني أجمع على حرمة المنفعة فيكون مفيدا، هكذا قد يأتي للذهن، يقول لا، السيد بصدد بيان الإجماع على وإن كان مستلزما لكن مو بهذا الصدد، وإن كان حرمة بيع الشيء من جهة حرمة منفعته، وإلا إذا منفعته محللة جاز بيعه، هذا من يقول به؟ هو نفس السيد ابن زهرة، وإلا احنا لا نحمل ابن زهرة هذا المعنى، وإلا ربما قسم كبير من الفقهاء يقولون بأنه يجوز الانتفاع لكن يحرم البيع، يجوز الانتفاع لكن يحرم البيع. في الميتة هكذا التزمنا، في الميتة هكذا التزمنا، الدليل دل على حلية الانتفاع لكن يحرم بيعه، مع وجود المنفعة المحللة قلنا يحرم، دليل خاص. قال: وأما إجماع لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع، نعم هو قائل بذلك، نعم هو يقول بذلك أنه ماذا إذا حرم بيع حرم الانتفاع به حرم بيعه، وحرمة بيعه من جهة حرمة الانتفاع، لكن هو ليس بصدد نقل الإجماع على ما ذكرنا. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، هذا لا ينكر ظهور كلامه في حرمة الانتفاع، لكن دعوى الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلام شيخ حسين. لماذا يظهر من كلامه حرمة الانتفاع؟ لأنه قال يحرم بيع النجس، استثنى فقط أربعة. فإذا كان يجوز الانتفاع المناسب يستثني أربعة أو يستثني كل ما جاز الانتفاع به. فعندما اقتصر على استثناء أربعة يعني غيرها الانتفاع بماذا؟ حرام، وإلا لو كان حلالا لجوز بيعه. قال وإن كان نعم بلي. فلا ينكر ظهور كلام السيد في حربة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيد عن من، لكن لا نستفيد من كلامه شنو؟ دعوى الإجماع على ذلك، بل هو يظهر منه ذلك. أما أنه تحميل لآخرين لغيره من الفقهاء لا يظهر منه دعوى الإجماع. وكذلك لا ينكر كون السيد، سنرجع بعد، خلصنا مناقشات الإجماع. الآن السيد ابن زهرة قلنا لا نستفيد من إجماعه، لا يضرنا الإجماع اللي ذكره. السيد المرتضى والشيخ أيضا لا يضرنا كما تقدم، لأن ناقشنا، خلي نكرر الآن. وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد أيضا، المفيد هم لا يجوز الانتفاع بالمتنجس، وصريح الحلي ابن إدريس، لكن دعواهم الإجماع على ذلك ممنوعة عند التأمل أو عند المتأمل. كما تقدم ناقشنا الدعوة الإجماع، قلنا لا نستفيد منها دعوة الإجماع على الحرمة بصدد إجماع على شيء آخر. واضح هذا؟ ها؟ ايه هو فتوى. ايه مثلا السيد المرتضى يقول يا بتر اذا الطعام عالجه اهل الكفر هذا ما يجوز بيعه او لا يجوز الانتفاع به، اما كل متنجس لا يجوز الانتفاع به حتى لو ما عالجه اهل الكفر وانما مثلا تلوث بالدم. لا، ذاك قد يمكن اعطاء للقط اللي متلوث بالدم، هذا اللي على. ثم على تقدير أسأل الآن، إذا شيخ مهدي حفظه الله قال أنا قلبي يميل إلى استظهار دعوة الإجماع من كلام هؤلاء الأعلام، مناقشتك أيها الشيخ الأنصاري مو واضحة إلي. يقول فليكن دعوة هؤلاء مدعين للإجماع، مع ذلك هذا لا يضر. لماذا لا يضر؟ قال لأن هذه الدعوة موهونة بعد أن ذهب أكثر المتأخرين أو كل المتأخرين إلى أنه ما دام المتنجس يحل الانتفاع به، ما دام المتنجس عفوا ما دام موهونة بذهاب أكثر المتأخرين إلى أنه المتنجسات يجوز الانتفاع بها إلا في موارد دل الدليل على عدم الجواز. مثلا أفرض جنابك ممن تقول بتمامية ماذا؟ بتمامية ماذا؟ أن المرسلة مرسلة هذا لا يستصبح تحت الظلال، رأيتها تام، فتستثني في باب الانتفاع بالدهن المتنجس، تستثني فقط صورة ما إذا أردت أن تستضيء به تحت السقف، هذه تقول ما يجوز، البقية يجوز. فأكثر المتأخرين ذهبوا إلى جواز الانتفاع بكل المتنجسات، أي انتفاع إلا إذا دل دليل على حرمة نوع من أنواع الانتفاعات، هذه تكون موجبة لوهن الإجماع الذي ذهب إليه المتقدمون المشار إليهم. قال يعني لا يحصل حينئذ اطمئنان بكون الإجماع تعبديا وصادرا من موافقة المعصوم، ما تكون حينئذ. أحسنت، مؤتلاه حسب دعوة نظرية الإجماع، إذا بحساب الاحتمالات ما يحصل بعد حينئذ ماذا من حساب الاحتمالات إلا درجة 80 تحصل على أن الإمام وافقهم، مو درجة 100%. فما يكون كاشف عن قوله. قال ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماع أو دعواهم الإجماع، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قاصر حاصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. تقول من قال ذلك؟ مقصودنا من المتأخرين، مو مثل شنو مثلا أفرض الأردبيل وكذا، لا، أسباق العلامة وخالة المعتبر المحقق وكذا، يعني القرن السابع القرن أنا أذكر لك الآن كلمات جملة من الفقهاء المتأخرين اللي يظهر منهم أن مطلق الانتفاعات بالمتنجسات ماذا؟ جائزة إلا ما خرج بالدليل. فهذا يوهن دعوى السيد المرتضى وغيره الإجماع. المتقدمين هو لا لا لا لا مو نكتة، لا مو نكتة حجية الإجماع شنو هي؟ ويقول لك بعد ما يكشف مو، لا أنت تقول بالإجماع حجة من يا باب استكشاف قول المعصوم من أي طريق، حساب الاحتمالات، يعني تجي مثلا تقول على أنه فلان عندما قال مثلا الفتوى صدرت وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد نطيه فرد نسبة من المئوية في صدقه، وبالمقابل نسبة مئوية أنه اشتباه، ما نقول كاذب، اشتباه. لما تجي بحساب الاحتمالات تجمع هذه النسب المئوية راح ترتقي النتيجة إلى درجة بعد لو العقل ما يحتفظ بال مخالفة، واحد بالمليون، واحد بالعشر ملايين، لو أنه شنو 100% قد ما يصير، لأن بحساب الاحتمالات قد ما يصير 100%، تبقى ولو نسبة ضئيلة جدا، لكن هذا اطمئنان، والاطمئنان حجة عقلائية. إذا هذه هي النكتة فمخالفة المتأخرين تكون موجبة إلى عدم تحقق هذه الدرجة من الكاشفية. مثلا هسه رئيس الاجماع بعدين بعد 500 سنه يجون يقولون الاجماع يصير؟ لا، بلي على قاعده اللطف، على قاعده في عصر واحد كذا، مو قلت النظريات تختلف، يعني كل حصه متاخرين اصلا. اي اخو هذا ما يؤثر حسب النظريه اللي تتبناها في حصول الاجماع، في تحقق الاجماع. قاعده اللطف، قد على قاعده اللطف هاي مشكله ماكو، لان في عصر واحد ما يمكن الامام ان شنو، اذا اكو اتفاق على خطا لازم يظهر اذا في عصر واحد، اما على حساب الاحتمالات لا ماكو. تختلف هذا هذا بالشيخ بالرسائل بعد يذكره. ها اقول هو المصنف اصلا يعني لا يقول ان هناك اجماع موجود، يشكك في وجود الاجماع مو صغرا يعني كبرا ساقول ايه قول كبرا، ما رجل نقول ذولاك مشتبهين، رجل نقول صحيح دعواهم إلا أنها شنو مو حجة بعد ذهن. وهي قد أنت تقول على أنهم مالك أنت شيخنا الطوسي، ساعة تقول إجماع، بالله كم فقيه كان بزمانك أنت شنو مستقصيهم حتى اتفاق كبرى محصلها الصغرى محصلها؟ قد هو يناقش شنو الصغرى والكبرى، وقد يناقش فقط الكبرى، يقول اتفاق أي حلو كلهم موقعين أنه حرام، لكن ما يستكشف قول المعصوم. ليش؟ لأن بعدين يجون جماعة، اجوا جماعة قاعدة. هو يعني لكم حسب الاستقراء الشيخ المصنع في عبر عرض المتأخرين تؤثر في إجماع قدماء، إجماع قدماء ولا فقط مو يختلف خاصة، يختلف فرد واحد يخالف لو لا هو ايه ومالت شنو مو المتأخر المتأخرين، لا بشكل المحقق وانت امشي، وهذا يفرق. يغفر الله لكم. بلي تفضل. على حساب يعني إذا يكون مبنى على حساب الاحتمالات إجماع متأخرين يوم مؤثر مخل انت هسه قاعد هنا تريد شنو بعد؟ خب خب ما تجي تذكر فقط الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد، هذول هم ما تدخلهم في الحساب. خو لما ندخلهم في الحساب بعد ما يحصل عندك اطمئنان كاشفيه ما تصير بقول المحسن، وداخلين في حساب الاحتمال من جمله المجمعين وعدم المجمعين راح يكونون. هو المتاخرين اصلا هو يعني لا مو متأخرين أنت مرة متأخرين يعني هذا اللي يعيش الآن ومرة متأخرين مقصودنا ما قبل 300 400 500 سنة مات. وأنت لما تحسب على طول الخط تشوف على أنه شنو ما متحقق إجماع كاشف عن قول المعصوم، وهي النكتة كاشفية كاشفية مصيبة. محقق هو جاي يقول قال المحقق من جملة المتأخرين بعد جاي يعدد هي جاي يجيب بعد جاي يجيب مو قال على أنه يظهر من أكثر المتأخرين كذا جاي يجيب عباراتهم حتى يثبت هذا مو فقط دعوة هذه. قال في المعتبر يعني المحقق الحلي قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس وكل ماء حكم بنجاسته لم يجوز استعماله إلى أن قال ونريد بالمنع عن استعماله. ستقد تقول لم يجوز استعماله دليل على حرمة الانتفاع، يقول لك لا مقصودنا من حرمة استعماله هذا استعماله في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة والزرع و و و ذاك ما بي مشكلة. فإذا من القائلين بجواز الانتفاع، لكن هذا شنو وإن كان واردا في الماء خصوصية للماء ما موجودة قطعا، وإلا كان يقول لأجل الرواية إذا كان خصوصية للماء من بين النجاسات فقط هذا يجوز، كان المناسب أن يعلل لقوله عليه السلام كذا. لما ما علل هذا من باب المثال، هذا المعتبر. أقول الشيخ الأنصاري يقول أقول إن بل الصبغي والحناء بذلك الماء داخل مقال قال دون غيره، يعني غيره يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يقول بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم الانتفاع بهما. هذا همات غريب الشيخ الأنصاري، ما أدري أهل الشيخ الأنصاري كانوا مشترين حناء بذيك الليلة اللي جاي يكتب بيها شيء، شنو سا هاي ذكر هاي ذكرها شنو سا دخالتها في المطلب شنو سا هو أصلا لا المحقق جاي بالحناء ولا الكذا شنو أيوة. ولذا وقعت اعتراض على الشيخ الأنصاري شنو جاي بس هي لا أصلا ما هذه سا داخل في الغير أو شنو سا هذا. وأما العلامة نجي إلى ابن الأخت، وأما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس هم في كتاب التحرير هم في كتاب القواعد الإرشاد، قصره عليه من قال حرام المتنجس تستعمل من المياه على الطهارة، يعني حرام هنا نعم شنو حرمة الاستعمال في الطهارة شنو يعني ما ترفع الطهارة الخبثية مو حرام يعني يوم القيامة يضربوه بشكل ما يضربوه في الأكل إذا أكل الماء النجس ذاك لأنه خالف حكما تكليفيا فيضرب. أما بالطهارة نقول له وضوءك باطل، الثوب اللي طهرت به لم يطهر هذا مو حرمة تكليفة، واضح هذا؟ فالحرمة هنا قد تختلف بلحاظ الكذا وضعية بلحاظ الكذا تكليفية، والأمر بلي واضح. خب قال خصه على الطهارة والأكل والشرب وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في شنو ينتفع به في علف الدواب، لأن ما مكلف الدواب، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله هو يتناول المكلف هو يأكل، وبعد وبأنه انتفاع تعلل بتعليلين. التعليل الأول قال بأن المحرمة لأن المحرمة على المكلف تناوله على في الدواب ما بي مشكلة، واثنين وبأنه انتفاع تعطيل الدواب هذا نوع انتفاع فيكون سائغا أصل ما دام دليل ما موجود على حرمته. واضح التعليلان؟ ها؟ متنجس. ها؟ العجين النجس. أيه متنجس ونجس شيء واحد السهل الآن. أيه. أعيان النجس لما نقول السهنة في هذا البحث مو في بحث النجاسات، في هذا البحث لما نقول أعيان متنجسة ما يعم المتنجس. اصطلاح هذا ما أيه مو مهم. خب إذن علل بتعليلين. انظر الشيخ الأنصاري شو يقول: ولا يخفى أن كلا دليله صريح في حصر التحريم في أكل العين العجين المتنجس. في حصر التحريم، الحرام ما هو الحرام عليكم السلام؟ الحرام شنو؟ كل انتفاع العجين، كل انتفاع أو لا حصر حرمة أكل حرمة العجين في الأكل، في الأكل. فهذا يدل على أن غيره الأكل من الانتفاعات لا يذهب إلى حرمتها جائز. أقول هذا بالنسبة إلى التعليل الأول حلو، محتجا بأن المحرم ماذا؟ يعني أكله. هذا معناه على أن غيره، لأن جملة حاصرة معناه غير الأكل شي يكون حلال. أما الثانية وين؟ وين هذا التصريح بأنه فقط الأكل حرام؟ جاي يقول هو بأنه انتفاع فيكون الأكل انتفاع وغيره هو انتفاع. حصر ما أكو حتى، أو غير الأكل انتفاع فيكون سائغا، ما أكو يعني صراحة بشكل هذا اللي جاي يقوله حصر وكذا. هذا المعنى اللي ذكره يتم في التعليل الأول دون الثاني. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة. ذني حرمه انت بعد لازم ماذا من مخلفاتك الذهنية وارتكازاتك مرة الحرمة تحملها على الوضعية بمعنى البطلان الاشتراط، ومرة تحملها على التكليفية نستجير بالله يوم القيامة شنو عصا يضرب. واضح؟ قال: وقال الشهيد في قواعده، يعني في القواعد والفوائد كتاب، النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، ثم ذكر ما يؤيد المطلوب. فإذا نعيد، خلص انتهى، انتهينا من عبارة هذا. حرم استعماله في كل شيء أو فقط؟ فغيره شو يكون؟ جائز، وهو المطلوب. نقول الشهيد يذهب في القواعد إلى جواز الانتفاع إلا ما دل الدليل. وذكر وقال في الذكرى في أحكام النجاسة: تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغيرها إلى أن قال: وعن كل، يجب إزالة النجاسة عن كل مستعمل في أكل أو شرب أو وضوء أو ضوء، عفوا، أو ضوء تحت ظل، استصباح تحت السقوف، تحت السقف. أعيد: وعن كل، تجب إزالة النجاسة عن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل. للنهي عن النجس هذا علما الأكل والشرب مستعمل في الأكل، وللناس هذا بالنسبة للضوء. الشيخ الأنصاري يقول: ومراده بالنهي، جاي يوضح هذا المعنى، ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، ومراده بالنص ما ورد في المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. فانظر تقريب الاستدلال، فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس أي شيء؟ الضوء تحت لأجل النص، يعني غيره لا، النص ورد فقط هذا حرام، يعني غيره يجوز الانتفاع. في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للناس، وهو المطابق أيضا انتقلنا إلى علم آخر الكركي، وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه عن الشهيد قدس سره في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور فيه من فوائدي. طبيعي إلا ما خرج أنت من القائلين بحجية الناس فتستثني تحت السقف. إذا تقول لا هذا الناس ليس حجة حتى هذا متس تثني جيد. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد، هذا لف ونشر مشوش لأنه المسالك للشهيد الثاني ذكره إيه؟ خب عند قول المحقق والعلامة هذا همات شنو بالنسبة للمسالك وحاشية الإرشاد لف ونشر مرتب، بالنسبة للمحقق الثاني والشهيد الثاني مشوش والأمر سهلة. قال عندما قال الخال وابن الأخت قال تجب إزالة النجاسة عن الأواني، علق الثانيان إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة مثل من كالأكل والشرب وبعد سهم من باب المثال هذا الوضوء وسيأتي هذا دليل على الحاصل لأنه جملة شرطية هذا إذا أما إذا لم يستعمل لا بعد يجوز. وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة، هذا هم مادة. وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره وكل مائع نجس عدا الأدهان، يعني وكل مائع نجس لا يجوز بيعه إلا الأدهان، هناك على عبارة المحقق هذه انظر صاحب المسالك اشعله قال لا فرق في عدم جواز بيعها هذه الأدهان المائعات عفوا لأن الأدهان استثنيت جوز بيعها، قال لا فرق في عدم جواز بيعها بيع المائعات غير الأدهان على القول بعدم قبولها للطهارة لأنها لا تقبل الطهارة، قل المائعات تقبل الطهارة تخرج عن كونها بعد ما مضافة إذا قبلت الطهارة، لا فرق بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، لكن الكلام وين في الانتفاع أو في البيع الآن لا يجوز البيع الانتفاع بعدنا موضع الشاهد، قال لا فرق بين وبين ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب، هذا بالنسبة للمائعات إذن لا يجوز بيعها مطلقا. وأما الأدهان قال وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة لا أنها نجسة بنجاسة ذا يعني اتخذت الأدهان من أليات الغنم الميتة مثلا، قال وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، هذا كله بالبيع الآن، وإنما خرج هذا الفرد لأجل النص الأدهان يعني، وإلا فكان ينبغي ماذا من أنا أبدأ أسأل الآن أريد نستفيد من عبارته جواز بالمتنجسات أدهان وغير أدهان، يقول هذا خرج انظر لي يقول هذا خرج لأجل النص وإلا لولا النص لكنا نحكم فيه بالأدهان أيضا لا يجوز، وإلا إذا أردت أن تحكم ولو نص ما موجود أردت أن تحكم على الدون بأنه يجوز لأجل وجود منفعة، إذن لابد أن تحكم في كل مائع متنجس ما دام بمنفعة يجوز، وأن أكثر كذا أو كلها يجوز الانتفاع. هذا هذا هذا نستفيد منه أنه يذهب إلى جواز الانتفاع. قال قال أو أما الأدهان المتنجسة بنجاسة كذا فيجوز بيعها لفائدة، وإنما خرج يعني هذا الفرد بالنص خرج جواز البيع، قلنا بجواز بيعه لأجل النص، وإلا إذا لم يكن هناك نص فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة، مساواة الأدهان لغيرها يعني في عدم هي عدم جواز البيع. خب هنا الشاهد من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. خب وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها، هذا فرد أمر آخر، كما أن بيعها للاستصباح يجوز بيعها لأجل أن يعمل من ذلك الدهن صابون أيضا يجوز. ألحقوا، قل إلحاق بناء على جواز الانتفاع بكل متنجس، الإلحاق في محله لا لا معنى لتخصيصه بالاستصباح، لا بناء على التخصيص بالاستصباح لأجل النص، قلنا إلحاقه بالعمل صابونا يحتاج إلى نص آخر. البعض ادعى وجود رواية قال ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو يطلى به الأجرب ونحو ذلك، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص، هذا النص مخالف لل، وهو أن الأصل حرمة شنو البيع، كأنه مو الانتفاع، حرمة البيع، خرج لأجل الناس. فإن جاز أهنانا، فإن جاز أنا قلت هذا مو كلام الشيخ الأنصاري بعد من كلام المحقق، فإن جاز بيعه لأجل صابون، واحنا قلنا الصابون شنو تلحق بالاستصباح، النص ايش قال؟ استصباح. اذا صار بناءك تلحق الصابون بالهذا لاجل ان عمل الصابون منفعه، فكل الموارد اللي بها منفعه لازم تلحقها تقول جائز، ليش تخصص كذا بالادهان فقط؟ قال فان جاز يعني ماذا؟ بيعه ليعمل صابونا والحال ليس فيه، لم يرد فيه نص، فإن جاز لأجل تحقق المنفعة لا للنص، لعدم وجود نص في الصابون. طبيعي هي توجد رواية ضعيفة إشارة إليها الشيخ فيما سبق، ويأتي إن شاء الله ذكرها، لكن الآن سنغض النظر عن هذه الرواية. فإن جاز بيع الأدهان ليعمل صابونا بالرغم من اختصاص النص بالاستصباح، خب لازمه لأجل تحقق المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، هذا صريح أنه ينتفع بها يجوز الانتفاع، كالدبس يطعم للنحل وغيره وغير وغيره وغيره، مو وغير النحل المناسب، وغير الدبس، حتى تكثر عندنا المتنجسات التي يجوز الانتفاع بها، هذا شاهد على أن غير كذا يجوز الانتفاع به، الأصل فيه جواز الانتفاع المتنجس. هذا كلام الشهيد الثاني في المسالك والمحقق؟ لا، هذا كلام الشهيد الثاني في المسالك، عبارة طويلة. قال الشيخ الأنصاري ولا يخفى ظهور كلامه يعني في جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيع الكذا لأجل الناس بيعه لغير الاستصباح لأجل جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيعه من بيع المتنجس هو الناس، لأن الناس لأجل الناس يعني بعبارة أخرى عدم ورود الناس، وإلا أو مراد من الناس هو رواية التحف، لأنه بيع المتنجس احنا مشكل الشيخ قال على أنه روايات ما ساعد على حرمة البيع. المهم النص دل على جواز بيع الأدهان لفائدة الاستصباح، هذا لازمه عدم جواز بيع غير الأدهان لغير الاستصباح، فيمكن إسناد المنع إلى النص لأن النص جوز فقط بيع الأدهان للاستصباح، فالأدهان لغير الاستصباح وغير الأدهان النص بالدلالة الالتزامية بغير ذلك يدل على عدم جواز البيع. هذا إذا لم نستفد من الروايات العامة حرمة بيعه، وإلا إذا استفدنا منها إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا حرم إذا ما أدري أكل وجوه النجس، إذا تعدينا إلى المتنجس وإن ناقش الشيخ في ذلك رواية دعائم الإسلام رواية، إذا استدلنا بعد ما نحتاج إلى مفهوم هذه الرواية الواردة في الأدهان للاستصباح. أما إذا تلك لم تتم نتشبث بهذا النص، جوزنا فقط البيع بيع الأدهان للاستصباح، لازمه حرمة بيع بقية المتنجسات وخصوص الأدهان لغير الاستصباح. هذا كلام الشيطان، هذا مش رأي المتبني، هذا يشكل على الذين قالوا ذلك. صحيح، من هو الشيطان؟ ان هو بيقول المفروض ان نقص على موزن النص، والذي قال بغير الاقتصار غير النص يلزم منه ان يقول والا يلزم يمكن لا يتبنى يعني. ظاهر كلامه ما يتبنى، لا ما يتبنى شنو؟ البيع مو الانتفاع، لا الانتفاع يقول مع وجود الانتفاع، هذا اذا صار البناء لاجل الانتفاع مو للناس، وكل المتنجسات فيها انتفاع فلازم تقول يجوز، لماذا تقول لا يجوز؟ هذا هو همات يلائم مزاج الشريف وام يستفاد من عبارته هذا المعنى. لذا يقول قدس سره الشيخ الانصاري يقول بلي ولا يخفى مر سابقا انه الشيطان يقول انه ان قال جزء اتفاع بينهم يعني فيش ملازمه، اي ماكو ملازمه. ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس وكون المنع من بيعه لاجل الناس يقتصر على مورد، وكيف كان اتعبنا ذهنك واسماعك، فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم، يعني يقطع بجواز الانتفاع بال متنجس. والذي أظن بينما المتقدمون ادعى بعضهم الإجماع على حرمة الانتفاع، فنحن بين دعاوى إجماع بعض المتقدمين على حرمة الانتفاع بالمتنجس وبين فتاوى كثير من المتأخرين على جواز انتفاع، فوجود مثل هذه الفتاوى ولو بين كثير من المتأخرين يخل بتحقق الإجماع. خب، والذي أظن هسه الآن الشيخ الأنصاري هاي حطها بذهنك، مهما أمكن يحاول الإصلاح أينما وجد النزاع يحاول الإصلاح، هسه يقول يمكن الإصلاح بين دعاوى الإجماع من قبل بعض المتقدمين على حرمة الانتفاع وبين هؤلاء، هذول اللي متأخرين قالوا يجوز الانتفاع، يعني في بل صريح كلام بعضهم في غير ما يتوقف في غير مورد الأكل والشرب وما يتوقف على، وأولئك الذين قالوا أجمعت الأمة على حرمة الانتفاع بالمتنجس يعني فيما يتوقف على الطهارة، فإذا الإصلاح بيناتهم ماكو نزاع بيناتهم. شيخ بالنسبة للإجماع إذا كان إجماع مدركي كما هو أي هذا فرد، لا لا لا لا ذاك فرد شنو حل آخر الآن، لا أريد نقول نسلم بأن إجماعهم ليس مدركيا كذا قائما، مع ذلك يمكن الجمع بينهما الإصلاح بين الدعوين المتأخرين والمتقدمين، واضح؟ لكن هذا كله والذي أظنه وإن كان ظني لا شنو ينفع غيري. كأنه إلي ينفع تو إلى ما ينفع الظن ليس حجة مو الظن وكأنه الظن إلى حجة كل ظن وليس بحجة له ولا لغيره إلا ما دل الدليل على حجيته. وين دل الدليل على حجيته؟ في الظواهر وفي خبر الثقة. أما هذا الظن أنا أقعد أظن أنه بشيء هذا ينفعني إلي لا بشكل ما ينفعك إليك إلي أما ينفعني كان ظني على كل حال هذه ما أدري بعض الأوقات هي بعد القلم يمشي. قال والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا بل لي قلنا إن كلمات والذي أظن أن كلمات القدماء مو مطلقة كما هو ظاهرها لا يريد لا يراد منها إطلاقها كما يتوهم بل هي منصرفة إلى ما يتوقف على الطهارة. قال يرجع إلى ما ذكره المتأخرون يعني عطف تفسير ما يرجع إليه ما ذكره المتأخرون ما هو وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله يعني بيعه من دون إخبار لما يبيع من دون إخبار تمن ومرق أرز ومرق عندما يبيعه ما يخبر وهذا يعني المشتري يتصور أنه إذا ما أخبر بالنجاسة يعني يجوز أكله يحل أكله. قال نعم ثم لو فرضنا مخالفة لو تنزلنا وقلنا لا لا لا, لا كلامهم مطلق هو صرح فيما يتوقف على الطهارة وما لا يتوقف إذا هكذا كفى موافقة احنا عدنا كان شنو سيدنا كان عدنا عدنا الأصل والقاعدة يكفي في تقوية الأصل والقاعدة ذهاب كثير من أو أكثر المتأخرين خلي ذول القدماء شو نسوي السبع. قال ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عما يرد عليهما يردا عليهما عما يرد يردا ما أدري ها يرد مو إحنا عدنا يردا على كل حال يعني أنت الشيخ الأنصاري كأنه الإجماع هذا اللي ذكر الفقهاء كان المناسب أن يشير إلى أنه حتى لو كذا هذا مدركي محتمل المدرك إجماع محكي فالشكل من الأشكال لا هو بعد مصير كأنه حتى لو متحقق مع ذلك مو خطأ جاي أقوله لكنه كان بإمكانه أن يهدم الإجماع وحجيته بشكل آخر فني أيضا. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات خب مسألة أشار إليها لعله مما سبق الاستصباح ورد برواية ورد أن الدهن المتنجس مضافا إلى إمكان الاستصباح يجوز بيعه. الآن إذا انتهينا إلى حرمة غير الاستصباح قلنا الأصل حرم كنا من القدماء قل مناسب إيش نكتب بالرسالة العملية يجوز البيع لو يحرم يحرم لأنه لمن الانتفاعات محرمة مالية ما موجودة بعد للمتنجسات. أما إذا لا قلنا بأنه كما يجوز الاستصباح بالأدهان يجوز غير الاستصباح من الفوائد فهل حينئذ نقول يجوز بيع هذا الدهن مثلا لغير الاستصباح؟ السؤال أعيده أو واضح؟ إذا كان الاستصباح إذا كان الاستصباح حلالا جائزا لأجل النص والبيع أيضا حلال لأجل النص الآن سؤال نطرح إذا كنت من القائلين بأنه كما يجوز الاستصباح بالدهن يجوز وضعه هنا أو طلي البدن به أو تستعمل إذا المفتاح مال الباب ما يفتح زين شوية دهن تستعمل أو الماكينة آلات إذا قلنا يجوز الانتفاع لغير الاستصباح هل نحكم بجواز بيعه أيضا أو نقتصر على الجواب؟ الشيخ الأنصاري يقول المناسب أن نقول يجوز، لأن البيع إنما يجوز إذا كان الشيء مالا مالا، لأن البيع مبادلة مال بمال عند الشيخ الأنصاري، فإذا عد مالا يجوز البيع. ومتى يعد الشيء مالا؟ إذا فيه منفعة، لأن العقلاء مقابل وجود منافع يبذلون. قال ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات كالطلي وإراقة بالأذن دهن اللوز وغيره، لو فرضنا قدماء الأصحاب، فالظاهر جواز، إذا جاز الانتفاع غير الاستصباح فالظاهر جواز بيعه لأجل تلك الانتفاعات، مو لازم نشترط الاستصباح، مو لازم نقصد الاستصباح. وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما، قال الثاني الشهيد الثاني المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة إلا الدهن للاستصباح، إن ماذا قال؟ إن في ها هذا الشيء الأول طبعا، مش الشيء الثاني. إيه؟ قال المحقق الثاني. الثاني قال الثاني عن المحقق الثاني. أتوافق من الشهيد والمحقق. إيه؟ الشيء الأول. إيه والمحقق الثاني. الكركي. إيه؟ قال الثاني المحقق الثاني. قال في ذيل قول العلامة رحمه الله إلا الدهن للاستصباح، قال إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد إن الفائدة لا تنحصر في الاستصباح، إذ مع فرض فائد إن الفائدة لا تنحصر في الاستصباح، فإذن أيضا لا ينحصر بيعه للاستصباح. خب كيف لا يحصر؟ إذ مع فرض فائدة أخرى للدون لا يتوقف على طهارته كاستعماله في الأذن، ما يتوقف على الطهارة، يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. هناك هو الكركي قال مو فقط هذا مقتضى بل مروي قضية الصابون، قال وهو مروي ومثله طلي الدواب. هسه طلي الدواب مو أنه مروي لعله مقصوده، لا، بما أنه منفعة فيجوز بيع الأدهان لأجله. أي أقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا المحقق الثاني، حلو، أو الشهيد، حلو، وقد ذكر أن به رواية، عفوا أقول يعني المحقق الثاني بعد ما نقل عن العلامة قال أقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا يعني الشهيد، وقد ذكر أن به رواية، أو ذكر أن به حكي أن به رواية قضية الصابون وكذا. هسه هي وقد ذكر أن به رواية الصابون ولا بشكل عام لكل شو اسمه، اي سأل، مو مهم. اقول والروايه اشاره الى ما عن الراوندي في كتاب النوادر باسناده عن ابي الحسن موسى بن جعفر، هذه اكيد ما دام في النوادر لعله صاحب المستدرك ينقلها، انتوا يقين مستخرجيها بالمستدرك، ها في اسفل الكذا. قال عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، وفيه سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم، عن الشحم يقع فيه شيء فيه دم. زين هسه هذا السيد الخوي لعل غيره استشكل على أنه ما كنت بالرواية الشحم الوطني، فأنت شنو راجع إذا لك خلق أضرب بالكمبيوتر أي شيء غيرها، شوف المكتبة، شوف هذا إذا أنت بالطريق. ماكو عن سؤال عن الشحم، عن الزيت سؤال ظاهرا. على كل حال يقع فيه شيء له، بس النتيجة ما تختلف السالم، مو على هذا يعني فذي إشكال، مو ما يتوقف عليه الاستدلال. الشحم الزيت أولاد عام، ما يأثر هذا أقولا بالاستدلال ما يأثر. فيموت قال تبيعه لمن يعمله صابونا الخبر. ثم لو قلنا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.